الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 55 من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 83 بعد 100، وهي قوله تعالى: الذين، أي أهل الكتاب، أعني الذين، الذين قالوا لأنبيائهم: إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. لو رجعنا إلى كتب بني إسرائيل لوجدنا أن أنبياءهم أمروهم بالتقرب إلى الله، والقربان بضم القاف كل شيء تتقرب به إلى الله، فالصدقة قربان، والصوم قربان، وإعانة الفقير قربان، وأي عمل صالح على الإطلاق تبتغي به وجه الله قربان، والأعمال الصالحة لا تعد ولا تحصى. الكلمة الطيبة صدقة، أن تميط الأذى عن الطريق صدقة، أن ترشد الرجل الضال صدقة، أن تطعم فقيرا، أن تعين أرملة، أن تعود مريضا، أي عمل صالح على الإطلاق هو في حقيقته قربة إلى الله. والله عز وجل حينما يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي ابتغي إلى مرضاته سببا، ابتغي إلى مرضاته سببا. لو أن الأمور كلها بيد ملك ولا تستطيع أن تصل إليه، ما نفعك منه؟ لا تستطيع أن تقابله، ولا أن تصل إليه، ولا أن تخط له رسالة، لكن الله سبحانه وتعالى وهو ملك الملوك بمجرد أن تسأله يعطيك، أن تدعوه يجيبك، وجعل لك إليه ألف طريق وطريق، جعل لك إليه، جعل إليه طرائق. يكفي أن تكون أبا كاملا طريق إلى الله، يكفي أن تكوني أما كاملة طريق إلى الله، يكفي أن تكوني زوجة صالحة طريق إلى الله، يكفي أن تكون ابنا بارا طريق إلى الله، يكفي أن تكون مبتلا صابرا، الصبر طريق إلى الله، يكفي أن تكون منفقا، الإنفاق طريق إلى الله، يكفي أن تكون ناصحا، النصح للمسلمين طريق إلى الله، يكفي أن تكون أمينا، يعني الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. وأي عمل صالح تبتغي به وجه الله فهو عند الله قربان. أن توزع اللحم على الفقراء قربان، أن تضحي يوم عيد الأضحى المبارك قربان، أن تغض البصر عن محارم الله قربان. فالمؤمن همه الأول التقرب إلى الله. أعطاك الله عز وجل ملايين الوسائل، وأنت في البيت لك إليه ألف طريق وطريق، وأنت في البيت وأنت في الطريق، كلما غضضت بصرك عن امرأة لا تحل لك هي لك قربان، وأنت في مركبة عامة لو وقفت لعاجز كبير السن هذا قربان مثلا، لو أطعمت عصفورا، لو سقيت كلبا، امرأة بغي غفر الله لها لأنها سقت كلبا. حينما تعلم أنه إذا وصلت إلى الله وصلت إلى كل شيء، وإذا لم تصل إليه لم تصل إلى شيء. هذه حقيقة كبيرة. فلذلك المؤمن بعد أن آمن الإيمان الذي أراده الله، بعد أن آمن الإيمان الذي حمله على طاعة الله، ليس في حياته شيء أهم من أن يعمل صالحا، لأن العمل الصالح العملة الرائجة في الآخرة. هل تستطيع أن تسافر إلى بلد بعيد دون أن تحمل من عملته؟ اذهب إلى بلاد بعيدة وخذ معك العملة السورية، لا تقبل هنا، تقبل هنا في بلادنا أو في دول مجاورة لنا، أما هناك لا تقبل. العملة المتداولة في الآخرة العمل الصالح. وأكبر دليل على ذلك أن الإنسان إذا شارف الموت لا يندم إلا على عمل صالح فاته، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. بالمناسبة أيها الإخوة، وأنا مضطر لذكر هذه الحقيقة، هي مؤلمة لكنها حافزة. أنت حينما آمنت بالله ماذا فعلت؟ أنا أقول لك ما فعلت شيئا. توضيح ذلك: الشمس في رابعة النهار وأنت في أمس الحاجة إلى أشعتها، لو أن واحد معه مرض جلدي دواؤه الوحيد التعرض لأشعة الشمس، فإذا جلس في غرفة قميئة مظلمة والشمس خارج الغرفة ساطعة، ثم قال: أنا مؤمن أن الشمس ساطعة، خير إن شاء الله، لم تنتفع بها. يا لها من شمس ساطعة، إنها في كبد السماء، إنها في رابعة النهار، كل هذا الكلام فارغ ما لم تخرج من غرفتك لتتعرض إلى أشعة الشمس، فإيمانك بسطوع الشمس لا يقدم ولا يؤخر. يعني أنت إذا آمنت فقط ما فعلت شيئا، لأنك إن لم تؤمن اتهمت في عقلك، إن لم تؤمن اتهمت في عقلك، وإن آمنت ما أضفت شيئا. لكن الله عز وجل يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. في 200 آية تقريبا ما ذكر الله الإيمان إلا وقرن به العمل الصالح. إذن حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، وإذا كنت حصيفا وموفقا تحاسب نفسك كل يوم: هذا اليوم مضى من عمري، ماذا فعلت به؟ أكلت لك، نمت نوما مريحا، يا الله نمت 8 ساعات متواصلة، استيقظت كأنني حصان، خير إن شاء الله لك هذه. أكلت أكلة لم آكلها من شهر، لك هذه. اسأل ماذا قدمت للآخرة. في بعض الأحاديث يقول: يا رب زهدت في الدنيا، قال: أما زهدك في الدنيا فقد تعجلت الراحة لنفسك. يا رب أنا كنت صادق، صدقك ريحك، صدقك رفع مكانتك بين الناس، أنت قبضت الثمن في الدنيا. يا رب أنا كنت أمين، الأمين موثوق، جاءتك خيرات كثيرة لأنك أمين. يا رب أنا غضضت بصري عن محارم الله، سعدت بزوجتك. لكن الله يقول لك: ولكن ماذا فعلت من أجلي؟ يعني مثلا للتقريب، ابن يعاتبه أبوه، قال له: يا أبتي لم أنم حتى أنظف أسناني، قال له: لك أسنانك. يا أبتي كتبت وظائفي لك شهادتك. يا أبي فعلت كذا لك. ماذا فعلت من أجلي؟ ماذا قدمت لله عز وجل؟ هل دللت إنسانا شاردا؟ هل أطعمت فقيرا؟ هل أخذت بيد صديق أو زميل أو جار أو أخ إلى الله عز وجل؟ هل دعوت إلى الله؟ هل بذلت من مالك؟ دائما اعتقد أن الاستقامة تسلم بها لكنها لا تسعدك، بينما العمل الصالح تسعد به. استقامة سلبية، ما غتبت، ما أكلت مال حرام، ما كذبت، كل ما لكن ماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ هذا المشكلة الكبيرة. المسلمون يعانون ما يعانون، ماذا فعلت أنت من أجلهم؟ أحياناً تربي ابنك ليكون عنصراً نافعاً، هذا جيد، تربية ابنك هذا عمل جيد وإيجابي. حجبت بناتك لئلا يؤذوا الشباب في الطريق، هذا عمل إيجابي. يعني كلما فعلت شيئاً تقرباً إلى الله عز وجل ارتقيت عند الله، حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. لذلك ترى إنسان يعني من 30 سنة ما بيغيب درس علم، بس والله ما قدم شيء للدين. إلى أين؟ إلى المسجد. من أين؟ إلى المسجد. ما فعلت، ماذا فعلت؟ دققوا في هذه الآية: والعمل الصالح يرفعه، ولكل درجات مما عملوا، لكل درجات مما عملوا، عملك يرفعك عند الله. فهنا يقول الله عز وجل، طبعا هذا الاستطراد بسبب كلمة القربان، هل قدمت قربانا إلى الله عز وجل؟ هل مشيت مع أخ في حاجته؟ ابن عباس رضي الله عنه كان معتكفا في المسجد، في مسجد رسول الله، وهو في أعلى درجات القرب، رأى رجلا كئيبا، قال: ما لي أراك كئيبا؟ قال: ديون لزمتني ما أطيق سدادها. قالوا: لمن؟ قال: لفلان. قال: أتحب أن أكلمه لك؟ قال له: إذا شئت. فخرج من معتكفه، قال له أحدهم: يا ابن عباس، أنسيت أنك معتكف؟ قال: لا والله، ولكنني سمعت صاحب هذا القبر وبكى، والعهد به قريب، والله لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجد هذا. حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. الصحابة الكرام فتحوا البلاد، وصلت رسالتهم إلى أطراف الدنيا. المسلم الآن ماذا فعل؟ محمول، ما له حامل شيء، بس محمول. إذا الإنسان تدين الآن، ما شاء الله، صاحب دين، شيخ، يكرم، يعظم، يبجى، يدعى إلى ولائم، ماذا قدمت أنت؟ ماذا قدمت؟ الصحابة حتى وصل هذا الدين إلينا بذلوا أرواحهم ودماءهم وأكلوا ورق الشجر، نحن ماذا قدمنا؟ هذا السؤال الكبير، ماذا قدمت للمسلمين؟ إنسان يقدم ماله، يملك المال، إنسان يقدم علمه، إنسان يقدم خبرته، إنسان يقدم يعني مهارات يتقنها، أما ما تقدم شيء أبداً وأنت مؤمن وأنت تظن نفسك فوق الناس جميعاً، إن آمنت دون أن تعمل ما فعلت شيئاً، كلمة لعلها قاسية، إن آمنت دون أن تفعل شيئاً ما عملت شيئاً، لأن الذي يرفعك عند الله عملك الصالح، والعمل الصالح يرفعه. فما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، تزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. وفقت بين زوجين، أطعمت يتيما، رعيت طالب علم، أنفقت من مالك، ساهمت بتأسيس مشفى، ميتم، معهد تحفيظ قرآن، معهد شرعي، ألفت كتاب، وزعت شريط، عملت عمل طيب. إنسان بلا عمل متصحر القلب، الإنسان بالعمل بيتألق. والمثل الذي أردده كثيرا يعني مجند التحق بلواء، وفي بها اللواء من عريف وإلى أعلى، حتى اللواء هل يستطيع هذا المجند الغر بحكم النظام العسكري يدخل على قائد اللواء؟ مستحيل، في قبله 20-30 رتبة. لكنه يستطيع بحالة واحدة، إن رأى ابن هذا اللواء يشرف على الغرق فألقى بنفسه وأنقذه، في اليوم التالي يدخل على قائد اللواء من دون استئذان، قل له فلان، قد يقف له ويرحب به ويجلسه على مكان تكريمة ويقدم له ضيافة، وهو جندي لماذا؟ لأنه قدم عملاً صالحاً. أنت حينما تنفق مالك في سبيل الله، حينما تمسح دمعة من خد بائسة، حينما تشبع جائعاً، حينما تلبي حاجة إنسان، شخص تعرفه جيداً وصديق لك ومؤمن ضعيف له عنده قضية، حينما تذهب معه وتعرض له قضيته وتشفع له ترقى عند الله. أما ما بحب أنا أبذل ما أريد أحد أماني، لأن يعني إذا تعرف شخص ومهم الشخص وبإمكانه يحل مشكلة، بإمكانه يرفع ظلامي، ما تتنازل تقول عنده أنا ما ببذل ماء وجهي، إيه؟ ظننت لهذا العمل يظن عليك يوم القيامة. هذا الذي أتمناه على إخوة المؤمنين، يعني هذا الحكي والعي، الآية الفلانية والحديث الفلاني والقضية الخلافية، هذا شغل المسلمين الشاغل. دعكم من هذا واعملوا أعمالا صالحة. الناس لا ينجذبون إلى الدين بفلسفتكم ولا بتحليلاتكم ولا بمحفوظاتكم، ينجذبون إلى الدين بأعمالكم الطيبة. إن أردت أن تكون داعية كبيرا فأحسن إلى الناس، الإحسان قبل البيان. هذا الكلام سقته من كلمة قربان، هل لك شيء تتقرب به إلى الله عز وجل؟ هل لك عمل طيب تعرضه على الله يوم القيامة؟ إذا ألخص ما قلته، بعد أن تؤمن الإيمان الذي يحملك على طاعة الله، لا شيء في حياة المؤمن يفوق أن تعمل عملاً صالحاً تبتغي به وجه الله تعالى. حدثنا أحد إخوتنا العلماء الأجلاء، كان ببلد إسلامي في الشمال، قيل له أنه في إنسان قدم 300 مليون دولار لطلاب العلم ولتأسيس المعاهد الشرعية، مبلغ فلكي، تمنى أن يلتقي به. في اليوم التالي دعي إلى طعام فطور على أمل أن يلتقيان، يرى هذا المحسن الكبير. فجاء هذا العالم الضيف وانتظر ساعة فلم يأتي هذا، فأين فلان؟ جاء قبلك، أين هو هذا؟ هيك جالس بأدب وتواضع. حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، بحجم إنفاقك، بحجم دعوتك إلى الله، بحجم خدمتك للناس، بحجم حل مشكلات الناس. يعني بكل قضية بينسحب، ما لك مصلحة، خليك مرتاح، تمشي بجنازة ولا تمشي بجوازة. لا يقبل أن يسهم في زواج أبداً، بأريح لي أريح. ولا بيساعد إنسان، ولا بيقابل إنسان مهم، بيقول لك ما بيخدموا الناس، ما فيهم خير، هو الذي ليس فيه الخير، هو وحده. هذا النمط، نمط الإنسان الأناني، يحب أن تقدم له الخدمات دون أن يقدم خدمة لأحد، يحب أن يأخذ جهد الآخرين دون أن يبذل جهداً لأحد. هذا إنسان صغير عند الله، صغير جداً. وفي إنسان عند الله كبير، يعيش هم المسلمين، يدمى قلبه إن جاءت الأخبار لا كما يريد، يدمى قلبه، لا يشمت أبداً، لا يقول هؤلاء مقصرون فدمرهم الله عز وجل، ليس هذا من أخلاق المؤمن أبداً. الأنبياء ابتلوا. فيا أيها الإخوة، هذا الكلام سيق على كلمة قربان. بنو إسرائيل قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. تروي كتبهم أنهم إذا قربوا قربان إلى الله عز وجل نزلت نار من السماء فأحرقته، هكذا تروي كتبهم. طيب الذي جاءهم بهذا القربان وأكلته النار، لماذا عصيتموه؟ انظروا إلى هذه الحجة القوية. أحياناً يقول لك إنسان أنا أحتكم إلى الشرع، جيد، لما لم يحتكم إلى القضاء؟ لأنه عنده إدراك عميق أنه بالقضاء لا تحل مشكلته، القوانين ليست في صالحه، يلجأ إلى الشيوخ. بموضوع ثاني يأتيه حكم العلماء فلا يقبل به، لما قبلت حكم العلماء في قضية لا حل لها في القانون، وفي حكم آخر لم تقبله أنت، معنى قضية انتقائية. وهذا الذي ينتقي إنسان ليس مؤمناً الإيمان الكامل، في زيغ، في مخاتلة، في مخادعة. إن كنت صادقاً تقبل الحكم الشرعي إن كان لصالحك أو لغير صالحك، قضية مبدأ. فالله رد عليهم: هذا النبي الكريم الذي جاءكم بقربان أكلته النار، لما عصيتموه؟ الآن تدعون أن الله عهد إليكم ألا تؤمنوا لرسول حتى يأتيكم بقربان تأكله النار. طيب سابقاً الذي جاءكم بقربان أكلته النار لما عصيتموه؟ القضية الانتقائية خطيرة جداً في الدين، يعني يعجبه من الدين العمرة، يركب طيارة، يجري فندق خمس نجوم، يدعى إلى ولائم هناك، يطوف طوافين، سبع طوافات، تعجبه العمرة تمام، لكن ما بيعجبه غض البصر، ما بتعجبه. تعجبه التجارة، ولا يعجبه تحريم الربا، هي مزعجة، بده يستثمر أمواله. يعجبه أن يضعها عند الكفار، فإذا حدثت أزمة ما جمدت، 700 مليار ضاعت على مسلمين وضعوها في بلاد الكفر، 700 مليار جمدت. فهذا الذي يعجبه ولا يعجبه ليس مؤمنا. هذا الذي ينتقي من العبادات ما يعجبه ويرفض ما لا يعجبه، هذا الذي يأخذ من الدين ما يروق له ويدع ما لا يروق له، هذا انتقائي، هذا يعبد ذاته. يعني يعجبه أن يقيم مولد، والله شيء جميل، مسبح مختلط أقام فيه مولد، وجاء بالدعاة وألقوا كلمات وأثنوا عليه، أبو فلان بارك الله بك، شو هي؟ أعجبه أن يقيم مولد في المسبح المختلط، لكن ما أعجبه أن يكون هذا محرماً عند الله عز وجل. أي حال المسلمين؟ هذا حالهم لا يخفى عليكم. ولهذه الأحوال التي لا ترضي الله، الله عز وجل هانوا عليه، هان أمر الله عليهم فهانوا على الله، هان أمر الله عليهم فهانوا على الله. يعني أرأيتم في تاريخ المسلمين إلى حال من الضعف والتمزق وتفرق الكلمة والخوف والوجل والخضوع كهذا الوقت؟ لأنهم هان أمر الله عليهم فهانوا على الله. ولو أنهم اعتزوا بالله لأعزهم، ولو أنهم انتصروا لدينه لانتصر لهم. حينما لا يقام لأمر الله قيمة، وحينما لا يتبع منهج الله عز وجل، المصائب كثرة. هذا مثل طبعا. حدثني أخ كان في بلد إسلامي في شمال إفريقيا يطبق هذا القانون، الزوجة إذا طلقها زوجها تستحق نصف أملاكه. أقسم لي بالله وابنته هناك زارها، بارت سوق الزواج، بارت، ما عاد في زواج. فصار والد الفتاة يقدم سند أمانة بمبلغ فلكي يقدمه لخاطب ابنته، فيما لو طالبناك بنصف ثروتك طالبنا بهذا السند، من أجل أن يرضى يتزوج ابنته. قال تعالى: ولا ينبئك مثل خبير. خالق الكون وضع نظام المهر، بس ما جعل نظام نصف الأملاك. ومع الأسف الشديد نساء مسلمات وبعضهن داعيات إذا طلقهن أزواجهن يحتكمن إلى قاضي مدني لا إلى قاضي مسلم لتأخذ نصف مال زوجها هناك. فحينما يهون أمر الله على المسلمين يهونون على الله، حينما يهون أمر الله على المسلمين يهونون على الله. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. هذا حوار منطقي. فإن كذبوك يا محمد فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. بربكم هل في الأرض كلها من آدم إلى يوم القيامة إنسان أكمل من النبي عليه الصلاة والسلام؟ خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، ومع ذلك ألم يكن له أعداء؟ ألم يكن له مبغضون؟ لأن معركة الحق والباطل معركة أزلية أبدية، لأن معركة الحق والباطل معركة أزلية أبدية. ثم يقول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت. هل يستطيع كائن من كان أن يشك في هذه الحقيقة؟ الملوك ماتوا أم لم يموتوا؟ الأنبياء ماتوا أم لم يموتوا؟ الأغنياء ماتوا أم لم يموتوا؟ الذين اعتنوا بصحتهم إلى درجة خيالية في النهاية ماتوا. سمعت عن رجل من أهل الفن ما ركب طائرة في حياته خشية أن تقع، وما أكل مساء إلا فاكهة طوال حياته، وما أكل إلا لحما أبيض اللون لأنه خفيف، ومارس الرياضة، وما درك شيئا يحمي له صحته إلا فعله ثم مات. كل نفس ذائقة الموت. اعملوا ما شئتم، كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر، وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. أبدا، يعني يكون الإنسان ملء السمع والبصر، فإذا في طرفة عين خبر على الجدران المرحوم فلان، المهندس، الطبيب، عميد أسرتهم، الحاج، أو له منصب رفيع على النعوة. لذلك سيدنا عمر يقول اعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. يعني مرة وجدت شريط في بيتي نسيت ما هذا الشريط، إذا هو رسالات جاءتني بالهاتف، يعني إجابة على الهاتف، استمعت إليه قبل 12 عاما، فوجئت أن 15 إنسان في هذا الشريط لاقوا وجه ربي. شريط اتصال هاتفي، أخوان فلان ليس هنا، سمعت هذه الأسماء، 15 إنسان في هذا الشريط لاقوا وجه ربهم والآن تحت أطواق السماء، ونحن كذلك، وهؤلاء الحاضرون جميعا وأنا معكم. بعد 100 عام في حدا منا على وجه الأرض، تحت الأرض كلنا، يا بالدحداح يا بالقاسيون، على هو الواحد وضعه يعني. هكذا كل مخلوق يموت. لذلك كل نفس ذائقة الموت. من هو البطل؟ والله ثم والله ثم والله ما وجدت إنسان أعقل ممن أعد بهذه الساعة التي لا بد منها. الإنسان يولد كل من حوله يضحك وهو يبكي وحده، حينما يغادر الدنيا حوله أولاد شباب وأصهار وبنات كلهم شباب، ما هو عنده 50 عنده بجسمه صار بده يغادر الدنيا، فيغادر الدنيا كل من حوله يبكي. طبعا إذا كان محسن، أما إذا كان غير محسن مشكلة بيهنوا بعضهم. مرة إنسان بخيل جدا أصابه مرض قبل أن يموت، فجاءوا بطبيب قال لهم عرضية، انغازوا. شو عرضية؟ خيب ظنهم الطبيب العرضية. أما إذا كان أب محسن كل من حوله يتمنى بقاءه، فإذا مات كل من حوله يبكي، ف فإذا كان مع الله على استقامة وعلى عمل طيب يضحك وحده. المشكلة أن تضحك آخراً لا أولاً. الآن في ملايين يضحكون الآن، الذين قصفوا وقتلوا 500,000 براء لا علاقة لهم بالأحداث إطلاقاً، وتغطرسوا وخرجوا يتبجحون انتصرنا، مثل بطل ملاكمة مسك طفل عمره 4 سنوات فضربوا ضربين ساحقين، قال أنا هكذا مجنون هذا. انتصرت على من؟ على جهة ضعيفة جدا فقيرة جدا، ما في أي تناسق بين ما عندك وبين ما عندها، هذا ليس نصرا. النصر يكون على عملاق من مستواك، هذا هو النصر. على كل، أنت حينما تعد لهذه الساعة التي لا بد منها تكون أعقل الناس. البارحة سمعت إنسان يعني لعله صالح، لا أشك في صلاحه أبدا، لكن يعني اشترى بيت 4 سنوات يكسو، 4 سنوات ما دخله إلا جثة هامدة، قبل أن يسكنه بيومين أصيب بأزمة، أخذ إلى المستشفى بقي فيها 20 يوم ثم توفاه الله عز وجل، فدخل إلى البيت ليغسل. 4 سنوات، هذه الدنيا لا تحتاج إلى هذا الاهتمام. لذلك لما الشيطان يوسوس بماذا؟ يبدأ بالكفر، فإن رأى العبد على إيمان ينتقل إلى الشرك، يغريه أن يشرك، فإن رأى العبد على توحيد ينتقل إلى الكبائر، فإن رآه على طاعة يغريه بالصغائر، فإن رآه على ورع ماذا بقي؟ لا بالكفر إبل، ولا بالشرك إبل، ولا بالبدع إبل، ولا بالكبائر إبل، ولا بالصغائر إبل. بقي مع الشيطان ورقتان رابحتان، يغريه بالتحريش بين المؤمنين، يشق صفوف المؤمنين. أنت كيف تصلي؟ كيف تحرك أصبعك؟ يقيم عليها مشكلة. هذه المنبر كم درجة؟ يقام عليها مشكلة. يغرى بالتحريش بين المؤمنين، فإذا نجا من هذه بقي أمامه ورقة رابحة وحيدة، يغريه بالمباحات، يمضي عمره في تزيين حياته، وقد يأتي ملك الموت قبل أن ينتهي من خططه ونجاحاته. فيا أيها الإخوة، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. معنى توفون أجوركم أي تأخذونها كاملة، أما في الدنيا في دفعات على الحساب، قد يكافأ بعض المحسنين تشجيعا لبقية المحسنين، وقد يعاقب بعض المسيئين ردعا لبقية المسيئين، ولكن الحساب الختامي، لكن الترصيد، لكن توفية الجزاء يوم القيامة. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ولو كنت من أصعب الناس حياة، حياة خشنة جدا، فقر ضيق، وانتهى بك المقام إلى الجنة فأنت الرابح الأول. للإمام علي كرم الله وجهه قول رائع، يقول: يا بني ما خير بعده النار بخير. قال: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. هذا دعاء سيدنا إبراهيم. قال الله له: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. والله قال: قل متاع الدنيا قليل. قليل لأنه محدود، لأنه ينتهي بالموت، لأن الإنسان مهما يكون غنيا ينتقل من كل شيء إلى لا شيء. يعني القبر معروف، القبر ما فيه رفاه إطلاقا، والكفن أرخص أنواع الأقمشة، في يعني بدلة شك بالقبر للعروس فرضا، كفن خام، خام أثمر كمان، جيبة ماله، ما في دفتر شكات بالكفن، شيء من كل شيء إلى لا شيء فجأة بثانية واحدة، بثانية واحدة. يعني قبل أيام هالرجل صاحب هذا البيت مصدر أنس للأهل، فإذا فارق الحياة خاف أهله من الدخول عليه، يتشاءمون من غرفته. هذه المشكلة، كل ما تملك ما دام القلب ينبض، يعني كل ميزات الحياة منوطة بضربات القلب وباتساع الشريان التاجي بسيولة الدم فقط. إذا تجلط الدم في العروق مات الإنسان، وإذا وقفت حركات القلب انتهت حياة الإنسان. كل شيء بملكه لغيره. سمعت عن واحد عاش ببلد نفطي كبير، جمع 5000 مليون، هو في رحلة لتركيا بالفندق جاءته أزمة قلبية أودت به، ثانية كل هذه الأموال انتقلت إلى غيره. هذه الدنيا، قل متاع الدنيا قليل، لكن وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. قل متاع الدنيا قليل. أعطي قارون المال والله لا يحبه، أعطي فرعون الملك والله لا يحبه، أعطي الأنبياء العلم والحكمة وهو يحبهم، فانظر عطاؤك من أي نوع. هناك من يملك الرقاب وهناك من يملك القلوب. الأنبياء بكمالهم ملك القلوب، والأقوياء بقوتهم ملك الرقاب، والأنبياء لهم أتباع والأقوياء لهم أتباع. أنت أتباع من؟ الأنبياء لهم أتباع والأقوياء لهم أتباع. الأقوياء ملكوا رقاب الناس بقوتهم، والأنبياء ملكوا قلوب الناس بكمالهم. أيها الإخوة الكرام، نتابع الآية الكريمة: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. الآن ما هو الفوز؟ الفوز العظيم أن تملك قوة كبيرة جدا، لا، أن تنتصر في حروب، لا، أن تعيش في حياة ناعمة، لا، أن تسكن في أجمل بيت، لا، أن تركب أجمل مركبة، لا، أن تملك ملايين مملينة، لا، أن تتزوج امرأة ساحرة، لا. قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هل أنتم مصدقون ربكم؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الفوز الحقيقي، الفلاح الحقيقي، التفوق، العقل، الذكاء، أن تزحزح عن النار وأن تدخل الجنة. وعزتي وجلالي، لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. فإذا الله عز وجل أكرمنا وأوصلنا إلى القبر معافين من الذنوب، هذه نعمة كبرى أنعم الله بها علينا. أخواننا الكرام، هذا المطمح الكبير، هذا شعار كل مسلم. لو كنت فقيرا، لو كنت مريضا، لو كنت في أمة مقهورة، ما في مشكلة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا المقياس الحقيقي، هذا مقياس خالق الأكوان، هذا مقياس القرآن. الدنيا تغر وتضر وتمر، يعني قد تجد إنسان لا يملك ثمن دواء، وقد تجد إنسان صنبور في بيته يعادل ثمن بيت، هكذا حدثني بعض الإخوة، صنبور في بيت يساوي ثمن بيت. قد تجد إنسان غارق في النعيم، لكن الله لا يحبه، وقد تجد إنسان فقير لكنه مستقيم على أمر الله، دخل على النبي رجل فقير، وقف له النبي قال له أهلا بمن خبرني جبريل بقدومه. قال أو مثلي؟ قال نعم يا أخي، خامل في الأرض علم في السماء. النبي يقول عليه الصلاة والسلام ابتغوا الرفعة عند الله، العمل الصالح يرفعك عند الله، إخلاصك يرفعك، استقامتك ترفعك. فلذلك أيها الإخوة، شعار كل مسلم، الهدف الأكبر الفلاح في مقياس القرآن، النجاح عند خالق الأكوان، أن تزحزح عن النار وأن تدخل الجنة. لذلك يبدو أن الصديق له صديق غني مترى، وهو في الجنة هذا الأول المؤمن تذكر صديقه قال إنه كان لي قريب، فاطلع فرآه في سواء الجحيم. الغنى والفقر بعد العرض على الله، بعد العرض على الله الدنيا لا قيمة لها، لو أنها تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. أيها الإخوة، تكاد تكون هذه الآية أهم آية الآن نحن بحاجة إليها، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يعني عندك مطعم خمس نجوم، دخلك اليومي فلكي بس بتبيع خمر فيه، وفي مطعم بطرف المدينة بيقدم حمص فقط وفلافل، لكن الدخل يكفي مصروف صاحبه، وصاحبه فقير. صاحب هذا المطعم البسيط البسيط البسيط يلي ما في له إلا كم زبون، والدخل يكاد يغطي الطعام والشراب، أفضل من مطعم خمس نجوم في خمر. هكذا في حرف كثيرة وفي أموال طائلة، أساساً أغنى أغنياء العالم تجار المخدرات. لك غسل أموال، شو غسل أموال؟ كلها أموال مخدرات. أكبر تجارة الأسلحة، كلها عقود إزعام بالعالم، أرقام الأسلحة فلكية. ثم الأدوية الزراعية، أساساً قتل الإنسان أربح شيء، وقتل الحيوان وقتل النبات. هكذا على كل، حينما تؤمن لك مقياس، حينما تؤمن في عندك ميزان. والله أيها الإخوة، حينما نؤمن إيمانا حقيقيا بالدار الآخرة، دققوا فيما سأقول، يجب أن تنعكس موازيننا، تنعكس، ترى الفلاح في العطاء لا في الأخذ، ترى الفلاح في حياة خشنة لكنها في طاعة الله، لا في حياة ناعمة لكنها في سخط الله. على أن تؤمن، لك إذا آمنت ترى الخشونة مع الطاعة هي السعادة، وترى النعومة مع المعصية هي الشقاء. لذلك في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، تغر وتضر وتمر. يعني واحد كان عنده دعابة يكنس محل بسوق الحميدية ويضع قمامته في علبة فخمة، يلفها بورق هدايا يجعلها شريطة فخمة يضعها على الرصيف. يأتي إنسان فضولي يرى علبة ترى فيها مطيف ألماس، يحملها ويعدو يلحقه، بعد 200 متر بفك الشريط، 200 ثانيات بفك الورق، 200 ثالثات بلاقي زبالة بالمحل بالعلبة، يصعق. هكذا الدنيا والله، بس بدأت عليه عند الموت، في بداية الحياة المال كل شيء، في المنتصف شيء، أما في النهاية لا شيء، في البدايات مرأة كل شيء، في المنتصف شيء، بالنهاية لا شيء. فكلما ازددت قربا من الله صغرت الدنيا في عينيك. دخل سيدنا عمر على رسول الله نائم على حصير، أثر على خده الشريف، بكى، لما تبكي يا عمر؟ قال له رسول الله ينام على الحصير، وكسرى ملك الفرس عابد الصنم عابد الوثن ينام على الحرير. قال يا عمر، أما ترضى أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا؟ يا عمر، إنما هي نبوة وليست ملكا، يا عمر أفي شك أنت من هذا؟ كل بطولتك أن تكون مطيعا لله عز وجل ولا تعبأ بهذه المقاييس المزيفة. والحمد لله رب العالمين. يعني وقت قصير للأسئلة. أن سيدنا موسى كيف قالت يا أبت استأجره، ابنة سيدنا شعيب، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قوي واضحة، سقى لهما قوي، بس كيف عرفت أمانته؟ قال من غض بصره. الأمانة لا تتجزأ. الأمين أمين في المال وفي الأعراض، غض بصره هو أمانة عند الله. هذه المرأة لا تحل له، لم ينظر إليها، عرفت أمانته من غض بصره. نعم، والحمد لله رب العالمين.